السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل الطعن في الراوي، وأخذنا بعض الأنواع من الطعن، أخذنا التصحيف المرة اللي فاتت، وأخذنا إيه تاني المرة اللي فاتت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذنا المزيد في متصل الأسانيد، وقسمنا وقلنا إن في حاجات خاصة بالطعن في العدالة، وفي حاجات خاصة بالطعن في الضبط، وفي حاجات مشتركة بين الاتنين، يعني في حاجات مشتركة ما بين الضبط والطعن في العدالة. تمام. طيب النهاردة احنا معانا نوع تاني من الطعن في الراوي، وهو الحديث الشاذ. احنا عندنا العنوان الشاذ والمحفوظ. الشاذ من انواع الضعيف، والمحفوظ هو ضد الشاذ. يعني لو انا عندي حديث جه من طريق ثبت ان الطريق دوت اتوصف بوصف الشاذ، فالطريق التاني هيبقى اسمه محفوظ، زي ما خدنا في المنكر والمعروف لو تفتكروا. تمام. طب نبتدي بتعريف الشاذ. في اللغة اسم فعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. وكلمة شاذ احنا عارفينها لما يكون حد خرج عن الجماعة في حاجة معينة بنقول عليه ان هو شاذ عنهم. تمام. اصطلاحا هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه. نركز كده بقى ايه في التعريف دوت علشان نشوف معنى التعريف ايه. المقبول هو العدل الذي تم ضبطه. مش احنا كنا خدنا شروط قبول الحديث او شروط قبول الرواية ان لازم الراوي يكون عدل ويكون ضابط. فانا علشان اقبل حديث من راوي معين لازم الراوي دوت يتصف بالعدالة والضبط. طب اتصف بالعدالة بس الضبط بتاعه تام او خفيف مش مهم، مش هتفرق، المهم ان هو ايه، مقبول الحديث، يعني هو راوي الحديث الصحيح او راوي الحديث الحسن. تمام. مش اللي تم ضبطه ده اللي هو الحديث الصحيح، واللي خف ضبطه اللي هو صاحب الحديث الحسن. والذي هو اولى منه. طب انا عندي راوي المفروض ان هو يا اما تام الضبط او خفيف الضبط، طب مين اللي هيبقى اولى منه؟ يعني اللي هيبقى ارجح منه. ازاي يعني؟ يعني لو انا عندي مثلا الراوي بتاع الحديث الحسن روى حديث وخالف فيه راوي تام الضبط اللي هو بتاع الحديث الصحيح، يبقى الراوي الحسن ده اسمه مقبول، وراوي الحديث الصحيح اللي هو اسمه الذي هو اولى منه. ليه؟ عشان هو اعلى منه في الدرجة. مش الراوي بتاع الحديث الصحيح اعلى من الراوي بتاع الحديث الحسن؟ فهو ده معنى المقبول، العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه والذي هو أولى منه. تمام؟ والذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه. طب هو ممكن يبقى أرجح منه إزاي؟ ممكن يبقى أرجح منه إن هو يكون زي ما أنا قلت لكم الراوي الأولاني اللي هو المقبول هيبقى حديثه حسن، اللي هو الراوي اللي هو خف ضبطه، واللي أولى منه هيكون الراوي اللي تم ضبطه. أو ممكن يكون الاتنين الراويين عندهم تمام ضبط، بس في قرائن رجحت لي واحد عن التاني، أو إن يبقى هو راوي ثقة لكن خالف عدد أكبر منه، عدد أكتر من الثقات. كل دي قرائن بتحيط بالرواية بتاعتي وتخلينا رجح بين الروايتين. طب تعالوا كده بس إيه بالراحة ناخد الموضوع ده ببساطة كده. أنا عندي راوي مقبول توفرت فيه شروط العدالة والضبط، قال رواية، الرواية دي خلفت رواية تانيين أكتر منه، فهرجح روايتهم هما. تمام؟ يبقى يا إما الراوي الثقة ده خالف عدد من الثقات، أو الراوي الثقة ده خالف راوي ثقة تاني بس هو أكتر منه في ضبط المسألة دي. زي إيه؟ زي ما يكون الراوي ده مثلا إيه ملازم للشيخ قوي، وجاء راوي تاني برضو ثقة بس مش ملازم للشيخ قوي، فبنرجح رواية الراوي الملازم عن رواية الراوي الغير ملازم. معايا كده؟ طيب. أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. في ترجيحات كتير قوي بترجح لي بين الروايتين. هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، وقال إنه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. هل في تعريفات تانية للشاذ؟ لكن احنا مش هناخدها علشان نبسط، احنا مش هنشتغل غير على تعريف الحافظ ابن حجر اللي معانا دوت. طيب الشذوذ دوت بيحصل فين؟ مكان وقوعه فين؟ ممكن يحصل في المتن وممكن يحصل في السند. طيب هيحصل ازاي في المتن وهيحصل ازاي في السند؟ نشوف المثل اللي معانا، مثال الشذوذ في السند. لما اجي اتعامل مع سند لازم اكتب السندين فوق بعض عشان اعرف اقارن بينهم. يعني انت لازم تمسكي ورقة وقلم وتيجي تمسكي السند من اوله، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة. هو ده المفتاح، اول حاجة بمسك فيها اروح كاتبه كده هوت ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. انا هنا الشذوذ واقع فين؟ في السند، فمش هيهمني المتن فيه ايه. تمام؟ يبقى انا عندي هنا هوت السند اللي حصل فيه الشذوذ هكتبه قدامي، هكتب ابن عيينة عمرو بن دينار عوسجة عن ابن عباس. وبعد كده بيقول لك وتابع ابن عيينة على وصله. يعني ايه وصله؟ مش انتوا خدتوا في الامتحان الاولاني الحديث المرسل اللي بيرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام على طول من غير ما يذكر اسم الصحابي؟ اهي الرواية الشاذة بقى ذكر الحديث من غير ما يذكر ابن عباس رضي الله عنه. يبقى أنا السند المحفوظ هيبقى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، وبعدين هكتب السند اللي تحته، هكتب حماد بن زيد عشان هو كاتب لي وخالفهم حماد، يبقى مين اللي خالف؟ حماد. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يبقى أنا السند التاني اللي هكتبه تحت اللي كتبته دوت هكتب حماد عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ومش هكتب ابن عباس. يبقى أنا عندي سندين، السند الأولاني مذكور فيه اسم الصحابي، فكده يبقى الحديث متصل. السند الثاني مش مكتوب فيه اسم الصحابي، يبقى كده السند منقطع مرسل في انقطاع. تمام. طيب نركز بقى قوي في اللي انا هقوله ده. ايه هو؟ انا عندي هنا ده حديث واحد، سند واحد لمتن واحد. المتن اللي عندي بيقول ايه؟ ان رجلا توفى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه اخر السنه. المتن ده المتن بتاعي. السند بتاع المتن دوت واحد. تمام. مين الشيخ هنا هوت اللي حصل الخلاف عليه؟ مين الشيخ اللي بنقول عليه اختلفوا عنه؟ مين؟ عبد الله عمرو بن دينار. تعالوا كده نقول الحدوتة بالراحة، أنا معايا عمرو بن دينار ده الشيخ. ده إيه الشيخ؟ الشيخ دوت ليه طلبة. لا مش حماد. الشيخ دوت، ما أنا هقولك، أنا هقولك الموضوع بالراحة كده معايا كده، خليكي خطوة خطوة. انا معايا الشيخ عمرو ابن دينار ده الشيخ اللي روى الحديث. مين الطلبة اللي سمعوا منه؟ ابن عيينة ومعاه مجموعة كمان من الرواة الثقات، وحماد ابن زيد، وحماد ابن زيد برضو ثقة. هم كلهم سمعوا نفس الحديث، نفس المتن بنفس الاسناد من عمرو بن دينار. يبقى عمرو بن دينار هو الشيخ. جم هم اختلفوا بقى الاتنين، بنقول اختلفوا عن عمرو بن دينار، يعني هم الاتنين لما سمعوا الحديث من عمرو، واحد رواه عن عمرو باسناد متصل، واحد رواه عن عمرو باسناد منقطع او مرسل. يبقى انا علشان اقول ان في شاذ ومحفوظ لازم يبقى نفس الاسناد ونفس المتن. طب لو حديثين، لو حديثين، ده متن وده متن، وده اسناد وده اسناد، وده شيخ وده شيخ، بقى ده حديث مستقل وده حديث مستقل. لو اتعارضوا مع بعض، اختلفوا مع بعض، هروح لمبحث تاني خالص خدتيه في سنة أولى، اللي هو مبحث اسمه ايه؟ مختلف الحديث. ده لما يبقوا حديثين، كل حديث بمتن واسناد. لكن الحديث اللي معانا ده متن واحد باسناد واحد من اول عمرو بن دينار. يعني هتلاقي هنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا، والتاني هتلاقيه عمرو بن دينار عن عوسجة واسقط ابن عباس زيد حماد بن زيد، وبعدين نسب القصة للنبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوها كده مصطلح عندهم بتوع الحديث اسمها ايه؟ اختلفوا على عبد الله بن دينار. يعني اللي سمع الحديث من عبد الله بن دينار اختلفوا الاتنين مع بعض. فلازم تكوني عارفة ان حماد بن زيد وابن عيينة الاتنين شيخهم واحد، اللي هو مين؟ عمرو بن دينار. فلما يكون واحد سمعه من عمرو بن دينار مرسل، واحد تاني سمعه متصل، حصل خلاف بينهم، اختلفوا. طب انا عندي راوي ثقة وراوي ثقة، عندي حماد وعندي ابن عيينة، ده ثقة وده ثقة، وجم اختلفوا، ده قال ان عمرو بن دينار قال الاسناد كذا، وده قال لا ده عمرو بن دينار قال الاسناد كذا. هعمل ايه؟ هرجح بينهم. طب هرجح ازاي؟ باي وسيله من وسائل الترجيح. طب احنا رجحنا في الحديث ده بايه؟ بان ابن عيينه كان معاه ثقات تانيين فبقوا عدد كتير، وافقوه في الروايه انها تكون متصله، كلهم ذكروا ابن عباس في السند، مفيش غير حماد بن زيد اللي خالفهم. تمام؟ فهمنا كده يعني ايه خلاف وصل لموضوع الشذوذ والمحفوظ. طيب نوصل لنقطة تانية، ايه هي؟ الاسناد بتاع حماد بن زيد هنقول عليها الرواية الشاذة. طب والاسناد بتاع ابن عيينة هنقول عليه الرواية المحفوظة. هنقول عليه الرواية الايه؟ المحفوظة. لغاية كده الدنيا واضحة؟ طيب بعد كده مثال الشذوذ في المتن. هنا الشغل بتاعي هيبقى على ايه؟ على الكلام اللي بين القوسين اللي هو المتن. تمام؟ ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد. مين عبد الواحد بن زياد ده؟ راوي من الرواه الثقات عن الأعمش. يبقى الشيخ بتاعه مين هنا؟ الأعمش. عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا. برضو هنا وسيلة الترجيح بتاعتنا عدد كثير، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. يبقى عبد الواحد هيجي يقول إيه؟ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع. فليضجع ده إيه؟ ده أمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيؤمر، يعني ده مرفوع قولي. خلاص؟ طب أصحاب الأعمش التانيين الرواة التانيين اللي هيجي يقولوا برضو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، هيقولوا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضطجع على يمينه. يبقى هنا فعل من النبي مرفوع فعلي مش مرفوع قولي. طب تفرق؟ اه بتفرق، بتفرق. احنا عندنا في مراتب، المرفوع القولي أعلى مرتبة من المرفوع الفعلي، وكمان نص الرواية إن هو مرفوع قولي. شايفين دقة علماء المصطلح وعلماء الحديث؟ إن هم مع إن المعنى يعتبر واحد، لكن قالوا لا، الرواية المحفوظة إن هو الضجع، والرواية الشاذة انه امر بالاضجاع. فلما يجي حد يشككك في السنة افتكري كده الامثلة، وافتكري ان حتى الاخطاء بتاعت الثقات اللي اثبتنا لهم الثقة والعدالة لما اخطأوا عرفنا خطأهم وميزناه وحطيناه تحت نوع معين، وعرفنا الرواية الصحيحة ايه والرواية الخطأ ايه. تمام؟ طيب بعد ما شفنا الأمثلة معانا هيقول لي بعد كده المحفوظ وهذا يقابل الشاذ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. يبقى أنا لو جينا في المثالين اللي معايا دول، إيه الروايات الشاذة؟ هتبقى رواية حماد بن زيد هي اللي شاذة، ورواية عبد الواحد هي اللي شاذة. طب وإيه الروايات المحفوظة؟ هتبقى رواية ابن عيينة هي اللي محفوظة في المثال الأولاني، ورواية العدد الكثير هي اللي محفوظة في المثال الثاني. تمام؟ طيب، ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ لكن من طريق الأوثق. طب حكم الشاذ والمحفوظ؟ من المعلوم أن الشاذ حديث مردود، أما المحفوظ فهو حديث مقبول. طيب هنا هيبقى لينا وقفة بس كده، إيه صغننة. أنا عندي الحديث الشاذ من الأحاديث الضعيفة ضعف لا ينجبر. يعني إيه؟ يعني لو أنا معايا حديث شاذ وحديث مثلا في راوي ضعيف ضعف يسير، ما ينفعش الاتنين يجبروا بعض، لأن الشاذ ده هو والعدم سواء، كأنه مش موجود. ليه؟ لأن الشاذ ده إحنا تأكدنا إن فيه خطأ في الرواية. تمام كده؟ عشان أقول إن في حديث شاذ عشان يتوصف بالوصف ده لازم يبقى في مخالفة. يعني إيه في مخالفة؟ يعني في راوي أثبت حاجة وراوي لم يثبتها، راوي رفع الحديث وراوي تاني أوقفه، أو راوي مثلا بلاش رفع الحديث وأوقفه، راوي روى الحديث منقطع وراوي التاني وصله. تمام؟ يبقى أول حاجة علشان أقول إن ده حديث شاذ لازم يبقى فيه مخالفة، يعني الروايتين ما ينفعش أجمع بينهم. تمام؟ طيب تاني حاجة، لازم يكون المخالف ثقة. يعني إيه؟ يعني الطرفين بتوع المخالفة بتوعي، اللي خالف واللي تخالف الاتنين يبقوا ثقة. يبقى لابد أن يكون المخالف ثقة وأن يخالف من هو أوثق منه. يبقى أنا كده قلت ثلاث حاجات، إن لازم يبقى فيه مخالفة، وإن المخالف ثقة، وإن اللي خلفه أوثق منه، أن يخالف من هو أوثق منه. طب لو خالف واحد قده، يعني الاتنين كانوا متوازنين، يعني واحد ثقة وواحد ثقة، والاتنين مفيش مرجح بينهم، مفيش حاجة ترجح بينهم، هما الاتنين زي بعض بالظبط، راوي قصاد راوي، مفيش ولا عدد كثير ولا في أي حاجة ترجح لي بينهم، هيبقى المضطرب فاكرينه؟ يبقى لما يبقوا اتنين رواة متساويين قد بعض بالظبط وجم اختلفوا، ده رفع الحديث ده وصل الحديث ودوت قال الحديث منقطع او مرسل ومفيش مرجح بينهم، يبقى الحديث مضطرب. طب لو كان ضعيف وخالف الثقات، الضعيف روايته هتبقى منكرة. خلاص يبقى احنا كده فهمنا الشاذ. طيب تعالوا بقى ايه نبص على نقطة صغيرة قوي في المحفوظ. ايه هي؟ انا ممكن في احاديث معينة يبقى المحفوظ هو الحديث المرسل. يعني ايه؟ يعني الثابت، الرواية الثابتة ان الحديث ده مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، او الثابت في الحديث دوت ان اسم الصحابي لم يذكر، ان التابعي هو اللي رفع الحديث، ما جاش من اي رواية تانية بتقول ان الحديث دوت مش منقطع، هي رواية غلط. فهمنا الحتة دي؟ المحفوظ، المحفوظ معناه ان هي دي الرواية اللي اتروت على الوجه الثابت. تمام. طيب احنا كده خلصنا المحفوظ والشاذ. حد عنده سؤال في المحفوظ والشاذ؟ طيب بعد كده هنتكلم على الجهالة بالراوي. انا هفصل بس الصوت دقيقة وافتحه، يعني ثانية بس وافتحه تاني عشان خاطر التسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كده هندخل في حاجة تاني. طب قبل ما ندخل في الجهالة، الشاذ طعن في ايه؟ طعن في ايه؟ طعن في الضبط. الراوي ضابط وحافظ، لكنه ضبطه اختل في الحتة دي. طب هو الراوي الثقة ممكن ضبطه يختل؟ ممكن، بس لو اختل ضبطه وغلط في حديث بنعرف الحديث ده ونجيبه، لان جل من لا يسهو، مفيش حد ما بيسهوش. طب هو سهى؟ لا خلاص، انت ثقة وضابط وكل حاجة، بس انت غلطت في الحديث ده، احنا بس هنبين الحديث اللي انت غلطت فيه. تمام. طيب الجهالة بالراوي، الجهالة دي بقى طعن في العدالة والضبط. الجهالة دي تجمع ما بين الطعن في العدالة والضبط. طيب لما نعرف تعريف الجهالة هنعرف ان هي طعن في العدالة والضبط. لغة مصدر جهلة ضد علمة، والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. اصطلاحا عدم معرفة عين الراوي او حاله. يعني ايه عين الراوي او حاله؟ هناخدها. يعني انت التعريف عين الراوي يعني شخصية الراوي، الراوي نفسه مين؟ مين الراوي ده؟ يبقى دي اسمها عين الراوي. او حاله يعني حال الضبط بتاعه او العدالة بتاعته. طيب الجهالة بالراوي ديت سببها ايه؟ ايه السبب اللي بيخلينا عندنا رواه مجهولين؟ من اسباب الجهالة رقم واحد كثرة نعوت الراوي. يعني ايه كثرة نعوت الراوي؟ يعني يبقى ليه اسماء وصفات كتير، فممكن حد يذكر وصف او صفة او صفة او كنية ما تكونش معروفة في الوسط الحديثي. يعني مثال، احنا عندنا ابو عيسى الترمذي، تمام، ابن حزم لما قالوا له ابو عيسى معرفوش واعتبره مجهول. ليه؟ هو ما يعرفوش بكنيته، هو كنيته ابو عيسى، لكن هو يعرفه باسمه، فلما اتذكرت له الكنية بتاعته اعتبره مجهول. فهو يعتبر مجهول عند ابن حزم بس، فكده هو مش راوي مجهول ولا حاجة، ده هو عالم من العلماء المشهورين. تمام. طيب يبقى كثرة نعوت الراوي من اسم، يعني ممكن يبقى مش معروف باسمه، واحد مثلا معروف ان هو ابو حمزة، كل الناس عارفاه ان هو ابو حمزة، وتلاقي اسمه مش معروف. يعني زي مثلا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، في خلاف على اسمه، هو اسمه الحقيقي ايه؟ عبد الرحمن الدوسي ولا معرفش ايه؟ وذكروا اسماء واختلفوا في الاسماء، وان كان استقر يعني معظم الاراء على انه عبد الرحمن الدوسي. تمام. فأحيانا بيبقى الراوي مشهور بالكنية بس، فلما يجي حد يذكره باسمه هيبقى في جهالة، مش عارفين هو مين ده. تمام. طيب أو لقب أو صفة، يعني مثلا الأعمش، الأعرج، أو حرفة النجار الحداد أو نسب الأسدي الترمذي، فيشتهر بشيء منها، هو مشهور بحاجة منهم فيذكر بغير ما اشتهر به. يجي حد يقول باسم غير الاسم اللي هو مشهور فيه. فاكرين لما خدنا تدليس الشيوخ؟ فاكرينه؟ وقلنا ان تدليس الشيوخ مش هيخرج من حاجة من اتنين، اما انه هيتعرف مين الراوي الشيخ اللي دلسه دوت، او انه هو مش هيتعرف فهيبقى مجهول. تمام؟ يبقى كثرة نعوت الراوي يعني يبقى الراوي مشهور او معروف بين المحدثين وعلماء الحديث باسم او كنية او صفة معينة، ويجي راوي يذكر اسم تاني غير اللي هو مشهور بيه او كنية غير اللي مكني بيها. يعني واحد مثلا مشهور ان هو ابو عبد الله، يجي واحد مثلا يقول عليه ابو صالح وهو فعلا عنده ابن اسمه صالح، بس محدش يعرف ابو صالح، كلهم يعرفوا ابو عبد الله. وده حصل مع امام من الائمة، هو عنده ابن اسمه عبد الله وعنده ابن اسمه صالح، مشهور بانه هو عبد الله، اعتقد اللي هو الامام احمد تقريبا، مش فاكر. تمام؟ طيب، يبقى دي اول سبب من اسباب الجهالة بالراوي. طب السبب الثاني، قلة روايته، ما رواش غير حديث واحد، الراوي ده ما رواش غير حديث واحد. وفي العلماء مؤلفين كتب اسمها كتب الوحدان، يعني الرواة اللي روى احاديث حديث واحد بس، ما رواش غيره او ما رواش عنه غير واحد بس. خدوا بالكم، النسائي الشيخ بتاعه كان ليه رواة بيسمعوا منه، بس ما حدش منهم اشتهر ولا حدث عنه. والترمذي لما جه يحضر معاه الشيخ ما رضاش يخليه يحضر معاه، وكان الترمذي بيقعد يسمع، اسفه، النسائي كان بيقعد يسمع الدرس من تحت الشباك، يعني يقعد تحت الشباك اللي في الحجره اللي الشيخ بيدي فيها، يعني الشيخ جوه الحجره والنسائي قاعد بره البيت جنب الشباك بتاع الحجرة، قاعد عمال يسمع منه الأحاديث ويكتبها. النسائي هو اللي شهر شيخه ده وهو اللي وثقه، مع ان الشيخ رفض انه يحضر له المجلس، سبحان الله، لان النسائي ما كان ثري وكان باين عليه اثار الثراء، يعني فكان يعني عارفين كده زي ما نيجي نقول ايه، يعني شكله مرفه كده، فلا ده انت مش هتنفع في طلب الحديث يعني. والله سبحان الله، ربنا استعمله ويا رب يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب. طيب، يبقى تاني حاجة قلة روايته، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا راو واحد. ممكن يبقى ما عندوش غير حديث ولا حديثين، ممكن يبقى عنده حديث بس ما سمعش منه غير راوي واحد بس. تمام؟ يبقى أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي، قلة روايته، تلاتة عدم التصريح باسمه. زي إيه مثلا؟ يقول لي إيه؟ حدثني ثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني شيخ، أو حدثني رجل. كل ده ما صرحليش باسم، مين الشيخ ده، مين الرجل اللي حدثك ده، ما ذكرهوش. حدثني رجل من بني فزارة، طب يعني هي بني فزارة دي فيها كام رجل؟ تمام، يبقى هنا ما يذكرش اسمه. احيانا في مجالس التحديث لما بيبقوا قاعدين مجالس مذاكره، يعني ايه مذاكره؟ يعني قاعدين بيذاكروا مع بعض كده، فبيبقاش مجلس تحديث، فممكن بقى ايه هو يختصر الراوي ما يقولش اسمه. تمام. طيب الراوي المجهول اللي في اللي الاسباب بتاعته ديت، عايزين امثله ليه. مثال لكثرة نعوت الراوي محمد بن السائب بن بشر الكلبي، ده كذاب وضاع. طيب انا معرفش هي الجملة دي مش محطوطة، تمام، تقريبا هي عنوانها مش هنا. وهي السبب الثامن من اسباب الطعن في الراوي اللي هي الجهالة، يعني هو هنا الجملة دي معناها ان الجهالة هو السبب الثامن من اسباب الطعن في الراوي. دي ممكن تخطيها بقى قدام في المقدمة كده. طب محمد بن السائب ابن بشر الكلبي كان عنده ابن اسمه سعيد، فكان بيكنى بأبو سعيد، وكان في راوي من الرواة، كان في راوي من الرواة بيدلس تدليس شيوخ، فكان الراوي دوت سمع من ابو سعيد الخدري الصحابي، وسمع من الكلبي، فكان ساعات يروح مدلس تدليس شيوخ يقول حدثني ابا سعيد، وهو يقصد الكلبي، فالناس تسمع ابا سعيد تفتكره ان هو ابا سعيد الخدري، فده كان نوع من تدليس الشيوخ بسبب تعدد الكنى والأسماء والصفات للراوي. بعض الرواة سماه محمد بن بشر، نسبه لمين؟ نسبه لجده على طول، خلاص. طيب وبعضهم سماه حماد بن السائب، وكناه بعضه بأبا النضر، وكناه بعضهم أبا سعيد، وكناه بعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني افتكروا أن في أكتر من راوي، في راوي اسمه أبا سعيد، وراوي اسمه أبا هشام، وواحد اسمه أبا النضر، وواحد اسمه، افتكروهم أكتر من راوي بعدد أسمائه. يعني افتكروا أن محمد بن بشر ده راوي، وحماد بن السائب ده راوي تاني، وابا النضر ده راوي تالت، وابا سعيد راوي رابع، وابا هشام راوي خامس، وكل دوت لراوي واحد بس اللي هو الراوي اللي هو الكلبي. تمام. طب هل كثرة الكنى ديت والاسماء والنسب والكلام ده، هل دوت كان بيعدي على علماء الجرح والتعديل؟ لا، ده كان عندهم كتب في تمييز الرواة، يجيبوا زي ما احنا بنقول بالعامية كده قرار الراوي، ده مين وسمع منه مين واسمه مشتبه مع مين، والاتنين اسمهم زي بعض، بس دوت ثقة وده ضعيف، بس ده في الشام وده في العراق، بس ده مش عارفة. في حاجة عندهم اسمها تمييز الرواة، وفي كتب في تمييز الرواة. تمام. طيب مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه. انا عندي راوي اسمه ابو العشراء الدرمي من التابعين، مفيش حد روى عنه غير حماد بن سلمة، يبقى كل ما كان الراوي روايته قليلة كل ما كانت المعلومات عنه قليلة. تمام. طيب نمرة دي مثال عدم التصريح باسمه، زي ايه؟ زي يقول ايه اخبرني فلان، او قال لي شيخ، او عن رجل، او نحو ذلك، اي حاجة مبهمة من دول. تمام. تعريف المجهول. هو من لم تعرف عينه أو صفته. يعني إيه من لم تعرف عينه أو صفته؟ يعني زي كلمة أخبرني فلان ده، هو مين فلان؟ ما عرفش عينه أو صفته. طب هل لو اتذكر اسمه قال لي أخبرني محمد ابن علي، ومحمد ابن علي ده محدش يعرف هو ثقة ولا ضعيف، محدش يعرف هو عدل ولا مش عدل، يبقى هي دي صفته. ومعنى ذلك أنه الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته. يا إما نعرف الاسم بتاعه بس لكن ما نعرفش هو مين، يا إما نعرف اسمه بس ما نعرفش عدالته وضبطه إيه. وأهم حاجة في الراوي العدالة والضبط. طيب أنواع المجهول. المجهول ثلاث أنواع، هنركز بقى عشان نعرف نميز بينهم. مجهول العين، خدوا بالكم بقى، أنا عندي تعريف للمجهول ده، تعريف عام بيشمل الثلاث أنواع، وبعد كده عندي كل نوع ليه تعريف مستقل بيه. فلما يجي لك سؤال تعرفي هل السؤال عايز تعريف المجهول، قال لك المجهول وسكت، قال لك اذكري المصطلح الدال على ما يأتي، وراح جايب لك من لم تعرف عينه أو صفته، هتقولي المجهول. طب لو جه قال لك هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد، هتقولي لي المجهول؟ لا، تقولي مجهول العين. يبقى أنت لازم تميزي بين التعريف العام للمجهول وبين تعريف أنواع المجهول التلاتة. النوع الأولاني اللي هو مجهول العين، تعريفه هو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد. يبقى أنا عرفت اسمه إيه؟ محمد بن حسين مثلا، بس ما حدش روى عنه غير راوي واحد بس. المثال بتاع ده ينطبق على إيه؟ على أبو العشراء الدرامي اللي هو الدرامي اللي روى عنه حماد بن إيه؟ ابن سلمة. يبقى أنا لما أجي أقولك هاتيلي مثال لمجهول العين ما تقولي ليش ما عرفش. طب ما أنت عندك فوق أهو أبو العشراء الدرامي، ما من التابعين ما رواش عنه غير حماد بن سلمة بس. طيب حكم روايته عدم القبول بس إلا إذا وثق. يعني اللي ما رواش عنه غير راوي واحد بس، هرد روايته خالص؟ هقول لا، أنا مش هقبله إلا إذا وثقه أحد أئمة الجرح والتعديل، أو يوثقه غير من روى عنه. يعني أنا هنا عندي أبو العشراء الدرامي، مين اللي روى عنه؟ حماد بن سلمة. لازم بقى حد تاني غير حماد يجي يوثقه، أو لو حماد نفسه دوت من أهل الجرح والتعديل خلاص يبقى هقبل توثيقه. زي مين؟ زي النسائي لما وثق شيخه، قال اسمه ووثقه، لكن ما ينفعش يقول أنا وثقته من غير ما يقول لنا اسمه، ما ينفعش. يعني لو جاء مثلا النسائي قال حدثني ثقة، هقول له مين الثقة؟ ما ينفعش، لازم تقول لي اسمه. تمام؟ يبقى أنا عندي مجهول العين هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد، أنا عارفة اسمه ومرواش عنه غير راوي واحد بس، طب روايته حكمها ايه؟ مش هقبلها الا اذا. طب لو انا جيت قلت لك ايه؟ مجهول العين لا تقبل روايته مطلقا. العبارة دي صح ولا خطأ؟ خطأ. ليه؟ لان هو عدم القبول، لكن لو وثق هيقبل. تمام؟ طب هيتوثق ازاي؟ اما ان يوثقه غير من روى عنه، يوثقه حد تاني غير اللي هو روى عنه، او يوثقه من روى عنه بشرط. ايه هو؟ ان يكون من اهل الجرح والتعديل، مش اي راوي. وممكن يبقى روى عنه راوي صدوق. طب هل الراوي الصدوق ده من اهل الجرح والتعديل؟ لو من اهل الجرح والتعديل هقبل، لكن اهل الجرح والتعديل دول ترتيبهم بيبقى عالي، بيبقى ثقة، حافظ، ضبط، بيبقى حد فوق، مش هيبقى صدوق. طب لو روى عنه راوي صدوق محتاجة ايه؟ محتاجة حد تاني يوثقه غير الراوي الصدوق ده. مش لازم صدوق بس، انا بقول لك عموما. يبقى لما يبقى الراوي ده ما رواش عنه غير راوي واحد بس، محتاج يوثقه حد تاني غير اللي روى عنه، او يوثقه حد من اهل الجرح والتعديل. طب هل حديثه اسم خاص؟ يعني مجهول العين ده ليه اسم تاني غير اسم مجهول العين؟ لا ملوش، هو مجهول العين بس. طب وحديثه نوعه ايه؟ ضعيف. طب لو مجهول العين دوت جه حديث تاني بنفس معناه عن راوي تاني، يجبر ولا لا؟ ممكن ينجبر. يبقى ضعيف يقبل الانجبار، ممكن ينجبر. تمام؟ يعني ضعفه مش شديد، ضعيف، لكن مش زي الشاذ. الشاذ ضعفه ايه؟ ضعفه شديد لا ينجبر. تمام؟ طيب النوع التاني اللي هو مجهول الحال ليه اسم تاني اللي هو ايه؟ مستور. يبقى هو اسمه ايه؟ مجهول الحال او مستور، الاتنين بنفس المعنى. طب تعريف المستور دوت او مجهول الحال ايه؟ هو من روى عنه اثنان فاكثر لكن لم يوثق. يعني ايه روى عنه اثنين فاكثر لكن لم يوثق؟ مفيش حد ولا قال في جرح ولا حد قال في تعديل، يعني روى عنه اكتر من راوي، بس كثرة الرواة ده مش تعديل ليه. لا، ده انا ما عنديش حد من الائمة بتوع الجرح والتعديل ولا حد قال لي ان هو راوي عنده ضعف معين او عنده طعن معين، ولا حد طعن فيه ولا حد شكر فيه، ما فيهوش ولا جرح ولا تعديل. تمام؟ طب حكم روايته ايه؟ الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. هرده ليه؟ مفيش حد وثقه ولا حد ضعفه ولا حد قال لي عنه. حاله ايه؟ عشان كده بيسموه مجهول الحال، يعني مش عارفين هو ضابط ولا لا. محدش قال هو ضابط ولا ضعيف ولا ثقة ولا صدوق ولا لا بأس به، محدش اتكلم عنه، اسمه بس موجود لكن حاله ما نعرفوش. تمام؟ طب هل حديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف، يبقى ملوش اسم خاص بيه، لكن اسمه يا إما مجهول الحال يا إما مستور. طب نوعه ايه؟ ضعيف. طب ضعفه ينجبر؟ ينجبر. تمام؟ طب المبهم، ويمكن ان نعد المبهم من انواع المجهول، وان كان علماء الحديث قد اطلقوا عليه اسما خاصا. يبقى انا عندي مجهول العين ملوش اسم خاص، مجهول الحال او المستور ملوش اسم خاص، مين اللي ليه اسم خاص؟ المبهم. تمام؟ قد أطلقوا عليه اسما خاصا لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. يعني في بعض العلماء خلوا المبهم ده قسم مختلف، وفي البعض التاني قالوا لا المبهم دوت تحت نوع المجهول. وصراحة هو تحت المجهول لأن هو ينطبق عليه نفس الكلام اللي على المجهول، تمام؟ لأن المبهم دوت هو ما بيذكر ليش اسمه. تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث، ما قاليش بقى اسمه ايه. طب مجهول الحال ومجهول العين قال لي، قال لي اسمه محمد بن حسين، قال لي اسمه علي بن محمد بن علي، ذكر لي الاسم بتاعه، لكن المبهم ده يقول لي عن رجل، عن فلان، تمام؟ يبقى المبهم هو من لم يصرح باسمه في الحديث. طب حكم روايته ايه؟ عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسمه. يعني إيه؟ يعني إما الراوي اللي روى عنه دوت وقال حدثني رجل، هو نفسه يجي يسأله يقول له مين الرجل ده، يقول ده فلان ابن فلان الراوي الفلاني، تمام؟ أو إن رواية تانية تيجي فيها اسم الرجل دوت. يعني في الرواية الأولانية يجي يقول إيه حدثني رجل، وفي الرواية التانية يجي يقول إيه حدثني محمود. فالرواية التانية بينت لي إبهام الرواية الأولانية، فما بقاش مبهم بقى، اتذكر اسمه. وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهلت عينه. يعني إيه؟ يعني إذا كان إحنا ما نعرفش اسمه أصلا هنعرف عدالته إزاي؟ هنعرف ضبطه إزاي؟ ده حتى اسمه ما نعرفوش. ومن أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته. يعني إذا كان إحنا ما نعرفش اسمه هنقبل روايته إزاي؟ هنعرف جرحه وتعديله إزاي؟ إحنا في علم الحديث، في مصطلح الحديث، لما كناش نعرف الراوي ضبطه إيه وعدلته إيه، خلاص ما ناخدش منه حاجة، هو ضعيف لغاية لما يتبين لنا اسمه ضبطه وعدلته. طب لو أبهم بلفظ التعديل، ما قالش عن رجل، قال حدثني ثقة، مش ده لفظ تعديل؟ يعني إيه لفظ تعديل؟ يعني مدح في الراوي. لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ وذلك مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني ثقة. والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما يجي راوي من الرواة مثلا الشافعي مثلا كان يقول على الشيخ بتاعه حدثني من لا اتهم، طب انت ما تتهموش، ممكن يكون حد تاني عنده جرح ليه. مش احنا كنا واخدين السنة اللي فاتت ان الجرح مقدم على التعديل اذا فسر؟ يعني لو الجرح مفسر يقدم على التعديل. طب انت كراوي شايفه ان هو لا تتهمه، طب قول لنا اسمه عشان نشوف علماء الجرح والتعديل اتكلموا عليه قالوا ايه. لكن اذا كنت انت ما بتتهموش، ممكن حد تاني يبقى عنده جرح ليه انت ما تعرفوش، لان بعض العلماء بيقولوا على الجرح ان هو مزيد علم، هو علم منه حاجة خلتنا نطعن فيه، ممكن انت ما تكونش تعرفها. فمفيش حاجة اسمها حدثني ثقة، حدثني من لا اتهم. عندك انت ثقة وعندك انت لا تتهم، قول لنا اسمه، قول لنا اسمه، وقول لنا عدلته وضبطه واحنا نبحث، تمام؟ طب هل حديث المبهم اسم خاص؟ نعم، لحديثه اسم خاص هو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه. وكما قال البيقوني في منظومته، البيقوني دوت حد من علماء الحديث، عامل منظومة كده كاتب فيها كل أنواع الحديث اسمها المنظومة البيقونية، فبيبقى كاتب مجموعة من الأبيات كده، وبيبقى فيها شرح لكل أنواع الحديث على طريق نظم الشعر كده. تمام. طيب البيقوني قال ايه؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم. طب لما تيجي حد يقول لي تعريف المبهم، اقول لها تيجي تعريف المبهم، تقول لي هو فين المبهم؟ هو من لم يصرح باسمه في الحديث، او هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه. تمام. طيب حد عنده اي سؤال في الجهاله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.